السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي بدأنا في الكلام عن بعض المسائل التي عقدها بعض الأصوليين للتأصيل لمسألة معرفة مذهب المجتهد أو مذهب الإمام المتبوع، وقلت لكم أنه لما استقر التقليد ويعني كاد أن ينسى قضية الاجتهاد، وأنما كل فقيه ملتزم بمذهب معين، وإذا أراد أن يجتهد فهو مجتهد، يعني غاية ما يصل إليه أن يكون مجتهدا في المذهب كما يسمونه. ووجد هذا المصطلح، مصطلح مجتهد المذهب، وجد حينما استقر الأمر على التقليد تقريبا في القرن الخامس، لم يعد هناك يعني كما يقولون مجتهد مطلق، وغاية ما يصل إليه الفقيه أن يكون مجتهدا في المذهب. معنى أنه مجتهد في المذهب يعني أنه يستطيع أن يخرج على مذهب إمامه أي نازلة وأي مسألة جديدة، ويستطيع أن يستدل لتصحيح مذهب إمامه، ربما يستدل بأدلة لم تخطر على بال الإمام من فرط يعني فقهه وتعلمه واطلاعه وسعة علمه الذي يفوق مرتبة الإمام في بعض النواحي. فكثير مثلا من علماء الحنفية كانوا بارعين في الحديث أكثر بمراحل من الإمام أبي حنيفة، فهم حينما يقررون مذهبه ويستدلون بأحاديث أبو حنيفة ما عرفها وما رويت له وما بلغته، ومع ذلك يقول نحن ملتزمون بالمذهب الحنفي، نحن مجتهدون في بيان مذهب الإمام أبي حنيفة لا نخرج عنه. وإذا خرجوا أيضا يحتاجون إلى أن يبنوا خروجهم على رأي للإمام، فيخرجون هذا القول الموافق لبقية المذاهب مثلا على أنه رواية مخرجة أو قول مخرج. هذا الأمر استدعى يعني من الذين يكتبون في أصول الفقه أن يؤصلوا له، فوضعوا له عدة قواعد، منها يعني قاعدة معرفة مذهب المجتهد بطريق التخريج، والتخريج أحيانا يكون على قواعد الإمام أو ما استقر من قواعده، وأحيانا يكون التخريج على فرع معين، تخريج فرع على فرع، فهناك تخريج على القواعد وهناك تخريج فرع على فرع من باب القياس. وكل هذا يعني صنعوه وملأوا الكتب بالتخريجات التي أصبحت تنسب إلى المذهب. أظن تكلمنا عن مسألة التخريج على تخريج قول المجتهد على مسألة، في مسألة لم ينص فيها على حكم، على مسألة نص فيها على حكم، أو ما تكلمنا عن هذا؟ وين وصلنا ترى؟ المسألة السابعة. طيب المسألة السابعة تفضل، أبدأ في المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابعة، إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها، إذ الحكم يتبع العلة وإن لم يبين العلة فلا وإن أشبهتها، إذ هو إثبات مذهب بالقياس، هذه يعني المسألة الأولى من مسائل التخريج التي ذكرها المصنف، وهي التخريج بطريق القياس، قياس مسألة جديدة حدثت لم يعني يتكلم فيها الإمام أو لم يحفظ فيها قوله، على مسألة حفظ فيها قوله وروي عنه فيها فتوى، فهذا يعني محل خلاف بينهم حين التأصيل، هل يصح أن نستخرج مذهب المجتهد بالقياس على ما نص عليه؟ الخلاف في هذا على أقوال. المصنف اختار أو يعني بدأ بالقول الوسط وهو الراجح الحقيقة، لأن منهم من يقول نعم يؤخذ مذهب المجتهد بالقياس على ما نص عليه في المسائل التي سكت عنها، مسألة سكت عنها نخرج له فيها قولا من المسائل التي تشبهها مما أفتى فيه، فنقيس مسألة على مسألة، وهؤلاء قالوا نخرجه مطلقا سواء نص الإمام على العلة أو لم ينص، يعني إذا عرفنا عن فتوى في حكم معين ثم وجد حكم آخر يشبهه ورأينا أنه يشبهه، فإننا نقول مذهبه فيه كمذهب هناك حتى ولو لم ينص على العلة. فريق آخر قالوا بل لا يجوز لنا أن نخرج مذهبه بالقياس إن كان قد نص على الحكم في المسألة، وإلا قلنا ليس له فيها قول، فلماذا يعني نخرج قولا أو نتقول عليه ونضيف له قول ونقول مذهب أبي حنيفة كذا أو مذهب أحمد كذا وهو لم يتكلم في المسألة أصلا. فهذا اتجاه أو قول. القول الثالث هو الذي اختاره المصنف تبعا لما في الروضة، اختاره في بداية كلامه، وهو أنه إن كان الإمام حينما أفتى في المسألة الشبيهة ذكر العلة فلنا حينئذ أن نعمم الحكم فيما يشاركها فيه، لأن ذكر العلة بمثابة التعميم، ذكر العلة بمثابة التعميم، وإن لم يذكر العلة ليس لنا أن ننسب له فيها قول أصلا. فهذه ثلاثة آراء مشهورة. هناك من أخرج عن محل النزاع بعض الصور وقال النزاع ليس في كل صورة لم يفتي فيها الإمام، وإنما النزاع محصور فيما إذا وجد للإمام قول في مسألة ووجدت مسألة أخرى لم يتكلم فيها الإمام ولكنها تشبه المسألة التي أفتى فيها شبها، يمكن أن يخفى على يعني بعض المجتهدين أو يمكن أن ينازع فيه أحد بحيث لا يكون الشبه تماما من غير فرق. طيب وإذا كان الشبه يعني يصل إلى درجة عدم التفريق، قالوا هذه ليست محل الخلاف أننا نخرج مذهبه فيها، ومثلوا لهذا يقولون إذا عرفنا أن مذهب الإمام إثبات الشفعة مثلا للشريك في الدار أو في البيت، فإننا نثبت أن مذهبه إثبات الشفعة أو نقرر أن مذهبه إثبات الشفعة في الشركة في الدكان مثلا لعدم الفارق بينهما، لأنه لا يمكن أن يفرق أحد يقولون بين الدار أو البيت وبين الدكان، هذا نص عليه فقهاء الشافعية وقالوا هذا ينبغي أن يخرج عن محل الخلاف. فإذا محل الخلاف حينما يكون بينهما شبه ولكن قد ينازع فيه بعض المجتهدين أو قد يخفى على بعض المجتهدين، وبناء على ذلك خرجوا مسائل بعضها حديثة يعني لم تكن موجودة في عهد الأئمة وقالوا نخرج له مذهبا فيها ومذهبه فيها كذا، وهو لم تحدث في عهده أصلا، ومع ذلك خرجوا له فيها. قالوا هذه هي التي فيها ثلاث مذاهب: يصح التخريج ونسبته للإمام، الكلام في نسبته، أما كوننا نستفيد منه ونستأنس بقوله فهذا يعني من باب الاستئناس، الأمر سهل. لكن المقصود أو محل الخلاف أننا هل يجوز أن نخرج قولا ونقول هذا مذهبه ونفتي من يسأل عن مذهب الإمام بهذه الفتوى في المسائل التي تحدث مثلا الآن، مسائل جديدة، أنواع من البيوع مثلا، أحيانا يحدث نوع من المعاملة، فيقول قائل مثلا هذه على مذهب أحمد تصح، من أين لك أن أحمد قالها؟ قال تخريجا على قوله مثلا بتفريق الصفقة، أنه إذا باع ما يملك وما لا يملك فيجاز فيما يملكه بقدره من الثمن فتفرق الصفقة، ويكون الخيار للمشتري حينئذ، إن أراد أن يأخذ نصيب البائع بنصيبه من الثمن فله ذلك. يعني لو باع ملكا له ولغيره، باع داره وهي له ليس له فيها إلا النصف بكذا، فيعني على القول بتفريق الصفقة نقول يلزمك البيع الآن أنت أيها البائع في في في النصيب في الجزء الذي تملكه، ليس لك الرجوع. أما الجزء الثاني فهو يعني بيعك فيه، تصرفك فيه تصرف فضولي. كذلك مثلا في بعض التصرفات قد يخرجون جوازها مثلا على صحة بيع الفضولي عند أبي حنيفة مثلا، فهذه التخريجات تخريج قول للإمام في مسألة لم يتكلم فيها، إما لأنها ما عرضت له أو لم تكن في عصره، أو أنها كانت موجودة ولكن ما نقل عن فيها شيء، لأن الأئمة كما تعرفون لم يؤلفوا في كل أبواب الفقه، وإنما المنقول عنهم فتاوى. فالخلاف فيها على هذه الأقوال الثلاثة، والراجح فيها هو ما قاله. طبعا الذين يقولون يجوز التخريج، الذين أجازوا التخريج مطلقا، حجتهم أن الإمام ما ينبغي له أن يتناقض، ينبغي أن يصير على طريقة واحدة، فإذا أفتى في هذه المسألة ووجدت مسألة أخرى تشبهها فيجب أن يكون مذهبه فيها مثل هذه المسألة، مثل مذهب في التي أفتى فيها، وإلا كان متناقضا. ولا نرضى بنسبة الأئمة للتناقض. أما الذين منعوا مطلقا حتى ولو علل، فإنهم يقولون هذه مسألة لم يتكلم فيها الإمام، ونسبة قول إليه فيما لم يتكلم فيه هذه شهادة عليه، كأنك تشهد عليه بأنه أفتى بكذا، ولا يجوز أن تشهد بما يعني لم تتيقن من حصوله، وأنت كل ما معك الظن، غالب الظن أنه يفتي في هذه بمثل تلك. أما الذين فرقوا بين المعلل وغير المعلل وقالوا ما علله ووجدنا العلة موجودة في غيره فإننا نجريه، وإذا لم يعلله بعلة فإننا لا نجري القياس حينئذ. هذا القول هو أرجح الأقوال، لأن التعليل هو بمثابة الحكم بقاعدة عامة، فأنت حينما تقول هذا الشيء حرام لأنه مسكر يساوي تماما قولك كل مسكر حرام، وحينما تقول كذا هذا البيع لا يصح لأنه بيع ما لم يملك كأنك قلت كل من باع ما لم يملك فبيعه لا يصح. فالتعليل بمثابة التعميم، ولهذا يسمون الثابت بالقياس الجلي المنصوص على علة يسمونه عموم المعنى، يقولون هذا عام من حيث المعنى، فهذا القول هو أرجح الأقوال. نعم. أحسن الله إليك. بالنسبة للصيغة يعني نسبة ينسب إلى الإمام نصا، يعني يقال إن هذا هو يقول مذهب أبي حنيفة، أو يخرج له عباراتهم ويخرج ويتخرج هذا على قول الإمام كذا، لكن ما يكتب الصيغة مثل المناسبة، يقال مثل موافق للمذهب حتى تكون أسلم من ناحية نسبتها إلى الإمام. هو لو قال مثلا أن فتوى الإمام أو حكم الإمام في المسألة الفلانية يقتضي أن يكون حكم هذه المسألة كذا، وإلا وقع التناقض لا بأس، لكن هذا ما يكفي في إثبات المذهب. هما يقولون يعبرون بلفظ التخريج ويتخرج له قول بكذا قياسا على كذا، وأحيانا يفتون مباشرة ويقول مذهبه كذا تخريجا على كذا، لأنهم هم مع ذلك معترفون بأنهم يفتون بمذهب الإمام، لأنهم ما يدعون الاجتهاد، ويقول نحن مقلدون للمذهب، وحينما نفتي بناء على المذهب، فيخرجون قولا للإمام على ما يخرجون ما سكت عنه على ما نطق بحكمه حينما يرون أنهما سواء، وهم فقهاء يعني عندهم قدرة على معرفة العلل وتوقعها. أما التخريج بناء على القواعد العامة فأيضا هذا كثير، يعني يقولون أبو حنيفة مثلا لا يقول بمفهوم المخالفة، إذن في هذه المسألة لا يقول بكذا، أبو حنيفة مثلا يقول بأن العام قطعي، إذن هو يقول في هذه المسألة بكذا. فتخريج بناء على قواعد العامة هذا أيضا كثير. ومن حيث الواقع يعني هذا التصحيح من حيث التأصيل، لكن في الواقع كل المذاهب يخرجون على مذهب أئمتهم، نصوا على العلة أو لم ينصوا عليها بغير استثناء. فحتى الفقهاء الذين كتبوا في الأصول كابن قدامة لما يأتي في الأصول يقول ما يجوز التخريج إلا على منصوص على علته، لكن إذا جاء للفروع قال ويتخرج لنا قول بكذا قياسا على قول الإمام أو تخريجا على قول الإمام كذا، لا يلتزم، لم يلتزم بما ذكر في الأصول هنا. نعم. إذ هو إثبات مذهب بالقياس ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه، يعني أيضا يقول من حججهم يقول يجوز أن لو عرضت عليه المسألة لفرق بين المسألتين، وقد وقع يعني شيء من هذا في أنهم خرجوا مسائل على مسائل ثم جاء من ينتقدهم من علماء المذهب أنفسهم. فالإمام ابن القيم مثلا انتقد الذين خرجوا بعض الأقوال لأحمد وشنع عليهم وقال هذا القول أبعد ما يكون عن الإمام أحمد ولا يمكن أن يقول به، لأن هناك مثلا من خرج بعض المسائل الغريبة، منها مسألة الميت إذا كان في الذين يتبعونه نياحة، الجنازة يقول إذا تبعتها النائحة فهل يجوز لنا أن نتبعها مع سماعنا للنياحة وعدم قدرتنا على التغيير، أو يجب علينا أن نترك اتباع الجنازة؟ من فقهاء المذهب الحنبلي من قالوا مذهب أحمد في هذا عدم جواز اتباعها إذا كان هناك نياحة، قياسا على ماذا؟ قالوا تخريجا على ما أفتى به في من دعي إلى وليمة عرس فوجد فيها منكر فإن قدر على تغييره وإلا انصرف، فقالوا هذا مثلها، إذا كان لا يستطيع تغيير المنكر فعليه أن يترك اتباع الجنازة. فرد عليهم ابن القيم وقال لا يصح هذا، لأن بين المسألتين فرقا، ترون بينهما فرق أو ما في فرق؟ في أحد ما يرى فرق بينهم؟ اللي ما يرى فرق يرفع يده، أو ما تقدرون تعرضون ابن القيم؟ طيب ما هو الفرق إذن؟ ابن القيم ذكر فرقا، ما هو الفرق؟ أنا أسأل الشباب الآخرين. ها نعم. خلاف حضور الوليمة ما أظن يعني هما إن لم يكونا سواء فيمكن أن يعني هناك طبعا المذهب وجوب حضور الوليمة إذا دعي إليها يعني هذا ولم يكن هناك منكر. نرجع لك يا شيخ سلمان. ها بالنسبة للوليمة هذا حق للداعي فأبطله بحضور المنكر، أما بالنسبة للميت فيعني فبطل لأنه لم يمنع المنكر. نعم. أما بالنسبة للميت فإتباع جنازة حق للميت، فهو لم يعني يقل هذا الميت أصلا. الميت لا يستطيع منع الناس من النياحة، بينما يعني صاحب الوليمة له أن يمنع المنكر الموجود، فهذا هو الفرق. هناك مسائل دقيقة ما نحب أن ندخل فيها، يعني أنا ذكرت بعضا منها في تحرير المقال. طيب ننتقل للمسألة التي تليها. ولو نص فيه طبعا هذه المسألة السابعة، في مسألة الثامنة أدمجها معها والتاسعة والعاشرة، يمكن أكثر من مسألة ذكرها معا. نعم. ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين لم يجز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج، كما لو سكت عن إحداهما وأولى، والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله، إذ خفاء الفرق مع ذلك وإن دق ممتنع عادة. هذه مسألة أخرى، كان المفروض في يعني أن تأخذ يعني رقما جديدا تكون هي المسألة الثامنة، لكن المصنف الحقها بالتي قبلها لوجود الشبه، لأن كل منهما فيه معرفة مذهب المجتهد بالقياس، لكن هذه الحقيقة أبعد من التي قبلها. التي قبلها مسألة نص عليها ومسألة سكت عنها، فهل لنا أن نقيس المسكوت على المنطوق؟ أما هذه المسألة فقد نص على كل من المسألتين بحكم مختلف، لكن الفقيه المذهبي يرى أنهما سواء، يرى أن هذه المسألة مثل هذه، فما موقفه حينئذ؟ هناك من قال حينئذ يجوز لنا أن نخرج له في كل مسألة قولين، أحدهما منصوص والآخر بالقياس أو بالتخريج، وسموا هذه المسألة مسألة النقل والتخريج، اللي قبلها تخريج فقط، لكن هذه نقل وتخريج، مسألة النقل والتخريج، مصطلح النقل والتخريج. فالنقل والتخريج معناه أن ينص في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين، فيأتي الفقيه المذهبي المجتهد في المذهب فينقل حكم كل من المسألتين إلى الأخرى، فهذا معنى قول نقل وتخريج، فيكون خرج لكل منهما حكما ثم نقل الحكم إلى الأخرى فبينهما تبادل. وضرب المصنف لذلك مثالا سيذكره المصنف هنا إن شاء الله، هناك عدة أمثلة لكن هذا واحد سيذكر بعضا منها. ما حكم هذا؟ من العلماء من قال يعني المتبادر للذهن أن هذا ممنوع من باب أولى، خاصة الذين يمنعون التخريج، يقول هذه مسألة نص فيها مثلا على التحريم فنأتي نخرج له نصا بعدم التحريم، أو نص فيها على عدم الإعادة فنقول لا له فيها قولا، أحدهما بالإعادة والآخر بعدمها. فبعضهم استبعد هذا وقال هذا يعني تقول على الإمام وكذب عليه ولا يجوز أبدا النقل والتخريج. فريق آخر أجازوه، والمصنف يعني يقول الأولى أن نجيزه ممن يعني يعرف المذهب. ما وجهة القول بالجواز؟ وجه القول بالجواز أنهم يقولون الإمام لا يخفى عليه الشبه بين المسألتين، لا يخفى عليه الشبه بين المسألتين، ومع ذلك أفتى في كل منهما بفتوى مختلفة، فهذا معناه أنه يجيز في كل منهما القولين أو أن له قولين. طيب ألم نقل إنه لا يجوز القول بقولين في آن واحد؟ قالوا نعم، لكن هنا ما عرفنا التاريخ، فلهذا القول الدقيق في هذا أن يعني لهؤلاء أو الأولى بهم أن يفصلوا وأن يقولوا إن عرفنا التاريخ فإننا نخرج للأولى قولا من الثانية من الأخيرة ونلغي الحكم السابق على القول بأن المذهب المرجوع عنه ليس مذهب، وأما على القول بأنه يبقى مذهبا فيبقى له قولا، لكن الأخيرة كيف نخرج له فيها قولا من مذهب من المسألة الأولى؟ نعتبره رجوعا المفروض. فالذي اعتبر التاريخ وقال لا يجوز أن ينسب له قولان مع معرفة التاريخ، الذين يقولون لا يجوز مع معرفة التاريخ أن ننسب القول الأول للإمام، يقولون في هذه الصورة أيضا إذا عرفنا المتأخر من المسألتين فإن حكمه في المسألة الأخيرة يكون هو حكم في المسألة السابقة لا العكس. أما الذين يجيزون أن ننقل القول أو ننسب القول إليه مع رجوعه عنه وإن عرفنا التاريخ وأنه يبقى مذهبا له، فهؤلاء يقولون ينقل حكم كل من المسألتين إلى الأخرى ولا غرابة في ذلك عنده. والسبب في ذلك يقولون لو لم نقل بذلك لنسبناه إلى التناقض. والغريب أنهم يعني كأنهم ينطلقون من أن الإمام معصوم عن التناقض، هذا خطأ، ما من إمام إلا وقع في شيء من التناقض والخطأ، فالبشر يعني لا يسلمون من هذا. ثم أيضا قد يكون نسي حكمه الأول ويتكلم في المسألة الثانية ناسيا للأول، وقد يكون جد له جديد حين النظر في المسألة الثانية فتغير اجتهاده، فهذه الاحتمالات كلها تجعلنا غير جازمين بما هو مذهبه في هذه المسألة، إلا يعني أننا نقول غالب الظن أن ما نص عليه هو مذهب، فلا نأتي وننقل له مذهبا آخر. نعم أقرأ. طبعا المصنف بين اختياره هنا وقال الذي يعني يرجحه أنه أن ذلك جائز بعد الجد والبحث من أهله، يعني إذا كان الفقيه المذهبي قادرا على يعني معرفة مدارك الأقوال وقادرا على البحث واجتهد ونظر وتأمل فلم يجد فرقا بين المسألتين جاز له ذلك. نعم، يعني على الفقيه ينبغي أنه لا يخفى الفرق، غالبا يقول إذا كان الفقيه قادرا وبحث ونظر ولم يجد فرقا فمعناه أنه لا يوجد فرق، فلا يعني احتمال أنه في أن فيه فرقا خفي عليه بعيد، هذا احتمال أن يكون بين المسألتين فرقا أوجب الاختلاف بينهما في الحكم، يقول هذا بعيد إذا كان الفقيه قادرا وجد وبحث ولم يجد. نعم، طيب، وإذا كان الإمام ما خفي عليه الفرق بين المسألتين، إذا كان الإمام ما خفي عليه الفرق يعني معناها أنه لا يفرق، وإذا كان لا يفرق فنلزمه في الأولى بمثل الثانية وفي الثانية بمثل فتواه الأولى. نعم، وقد وقع في مذهبنا فقال في المحرر ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد، نص عليه ونص في من حبس في موضع نجس فصلى فيه أنه لا يعيد، فيتخرج فيهما روايتان. هكذا نص الفقهاء، وابن قدامة نص على هذا وقال فيهما تخرج فيهما روايتان، أو قال ففيهما روايتان إحداهما منصوصة والأخرى مخرجة، فجعلها رواية كالنقل المباشر عن أحمد، كما لو قيل أحمد أفتى بذلك، مع أنهم يجزمون بأنه لم ينقل هذا، ولكن من باب القياس والإلزام ألزموه بمثل ما أفتى به، قالوا ما دمت أفتيت في الثوب النجس أن من صلى فيه يعيد فيلزمك في المحل النجس أن تفتي بأن من صلى فيه يعيد، وما دمت أفتيت بأن من صلى في المحل لا يعيد، محل النجس لا يعيد، يلزم أن تفتي من صلى في الثوب أن لا يعيد. فهذا من غرائب التخريج، أن يلزم الإمام بقول قال بنقيضه تماما وصرح بنقيضه لمجرد أننا نقول لا نرى فرقا. نعم. وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف ومثله في مذهب الشافعي كثير. نعم. ثم يعني يقول نوقع في هذا في باب الوصايا، حتى يعني الوصية إذا وجدت مكتوبة بخطه هل تقبل أو لا تقبل؟ فمرة يعني أفتى بأن من وجد الوصية بخطه فإنها تقبل. هذه قد يقال أنها مسألة واحدة الحقيقة، لأنه قال من وجد خطه في وصية فإنها تقبل، ومرة قال إذا كتب وصيته ثم ختمها وقال اشهدوا علي بما فيها فإنه لا يصح، يعني لا يقبل، لا تقبل هذه الوصية. فقال يعني لا نجد فرقا بينهما، فهنا يقول إن تنقل إحداهما إلى الأخرى ويتخرج له فيها روايتان يعني في كل منهما. وأما القذف فذكره في من يعني قذف زوجته، قال أنت زانية فقالت بك زنيت، يعني فهل مثل هذا يسقط الحد عنه؟ هو يسقط حد القذف. وذكر في مسألة أخرى شبيهة بها أنه لا يسقطه. نعم. ثم التخريج قد يقبل تقرير النصين وقد لا يقبل. قد يقبل يعني التخريج يقول قد يقبل تقرير النصين، يعني إبقاء النصين على ما هو هما عليه. هذا معنى تقرير النصين، أن يبقى نصه في المسألة الأولى ونضيف إليه إيش؟ نضيف إليه تخريج رواية ثانية، كما يعني مر في مسألة الثوب النجس. فهذا يقرر مكانه ويضاف إليه قولا ثاني، أو يقرر مكانه في كلا الحالتين ولا ينقل لوجود الفرق. فالكلام هنا محتمل، يعني هو في الشرح فسره بتفسير، لكن هو يحتمل أكثر من تفسير. تقرير النصين يحتمل أن المقصود تقرير كل نص على مكانه ولا يخرج لا ينقل. لماذا؟ لوجود فرق وإن دق. إذا وجدنا فرقا ولو بسيطا قلنا لا نقل، يبقى كل منهما مكانه ولا ننقل إحداهما إلى الأخرى. وأحيانا حينما نخرج نقول لا فرق أبدا بينهما فهما مسألة واحدة، فنعتبر المتأخر رجوعا على المتقدم إذا عرفنا التاريخ. قد يكون هذا أيضا يدخل في هذا الكلام، لكن هو في الشرح فسره بأنه يعني تقرير النصين معناه إبقاء كل منهما في موضعه من غير تخريج. فإذا تبين أن هناك فرقا أو أمكن وجود فرق بين المسألتين قررنا كل نص مكانه ولم ننقل أحدهما إلى الآخر، وحينئذ لا يكون هناك تخريج. وأما إذا لم يتبين فرق فإننا لا نكتفي بالنصين بل نخرج أيضا أو ننقلهما. فهذا عدم التقرير أن تنقل، والتقرير أن لا ننقل، هذا هو يعني ظاهر. لكن أيضا قد يفهم منه أنه إذا أمكن، إذا تيقنا أن المسألتين هما عبارة عن مسألة واحدة وعرفنا التاريخ فإننا نلغي القول الأول ونحكم بالقول الثاني في المسألتين، يعني نعطي المسألتين حكما واحدا. نعم. ثم التخريج قد يقبل تقرير النصين وقد لا يقبل، وإذا نص على حكمين مختلفين في هذه مسألة أخرى يمكن أن تسمى المسألة التاسعة. هذه مسألة أخرى وهي إذا نص في حكمين في مسألة واحدة، نص في مسألة واحدة على حكمين مختلفين في وقتين، طبعا ما هو في وقت واحد، فأما أن نعرف التاريخ أو لا نعرفه، سيفصل القول في هذا. يمكن أن تنشق هذه المسألة إلى مسألتين، أن ينص في مسألة واحدة على حكمين مختلفين مع معرفة التاريخ، يعني معرفة المتقدم والمتأخر، والمسألة الثانية أن لا نعرف التاريخ، فهو دمج المسألتين معا. نعم. وإذا نص على حكمين مختلفين في مسألة فمذهبه آخرهما، مسألة واحدة يعني لابد أن تعرفون في مسألة واحدة فمذهبه ما هو آخرهما، إن علم التاريخ كتناسخ أحكام الشارع، وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدليل الشرعي. هذا يعني ما ذكره ابن قدامة هو لخصه هنا، فقال إذا عرفنا التاريخ فمذهبه المتأخر منهما، ونعرف بهذا أنه رجع عن المتقدم، وإذا لم نعرف التاريخ فمذهبه الأقرب لأصوله والأشبه لأصوله والأقرب للأدلة وقواعد الشرع، لأننا عرفنا مثلا من إمامنا أنه حريص على النصوص وعرفنا قواعده، فلنا أن نقول هذا مذهبه. وسيذكر بقية الأقوال. نعم. وقيل كلاهما مذهب له، إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، فإن أريد ظاهره فممنوع. هذا قول لبعض العلماء، أن كل منهما يعد مذهبا للإمام سواء عرفنا التاريخ أو لم نعرفه، كل من القولين ينسب للإمام ويقال له فيها قولان، إن عرفنا التاريخ قلنا قديم وجديد، وإن لم نعرف التاريخ قلنا قولان وسكتنا. ما وجه هذا القول؟ وجه هذا القول أنهم يحتجون بأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فقوله القديم قول نشأ عن مجتهد باجتهاده، وقوله الجديد قول نشأ عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فهم يستدلون بالقاعدة. فالمصنف سيناقش مدى انطباق القاعدة المذكورة على هذه المسألة، وبخاصة إذا عرف التاريخ. نعم. فإن أريد ظاهره فممنوع، وإن أريد ما عمل بالأول لا ينقض، فليس مما نحن فيه. يعني يقول القاعدة هذه إذا أخذتموها على ظاهرها ما نسلم بها، أن كل اجتهاد لا ينقض، فالإنسان ينقض اجتهاده باتفاق، إذا قضى في مسألة فتبين أنه مخطئ يجب عليه أن يرجع ويقضي في الأخرى، ولا يجوز له أن يقضي بالأول. وأما إذا أردتم يعني أن المقصود أن ما قضى به وعمل به لا يعود عليه فينقضه فهذا صحيح. ففرق بين أن نقول الاجتهاد لا يلغي الاجتهاد فيما يأتي وفيما يستأنف من المسائل أو فيما مضى، أما فيما يستأنف من المسائل فيجب عليه أن يقضي باجتهاده الجديد وبقوله الجديد، ولا يجوز له أن يقضي بالرأي السابق الذي تبين له خطأه. وأما إذا قصدتم أنه لا ينقض مثلا لا يعيد صلاته التي صلاها إلى هذه الجهة مثلا وتبين له خطأها، ولا يعيد القضاء أو ينقض القضاء الذي قضى به ونفذ إذا تبين له خطأ، طبعا بشروط، شرطا لا يكون الخطأ يعني منشأه مخالفة نص أو مخالفة شيء قطعي، دليل قطعي، أو أنه مثلا لا ينقض كل ما مضى من فتاواه وقضاياه وعمله، هذا صحيح، لكنه ما يفيدكم هنا، المقصود هنا أننا نقول الآن بعد أن عرفنا أنه ترك القول الأول إلى قول جديد، هل يجوز لنا أن نقلده في القول القديم الذي تركه؟ يعني يقول ينبغي أن لا نجيز تقليده لأنه مذهب رجع عنه. نعم. ثم يبطل بما لو صرح برجوعه عنه، فكيف يجعل مذهبا له مع تصريحه باعتقاد بطلانه؟ أي نعم، هذه أيضا مما يستدلون به، يعني يقولون مذهبكم هذا يلزم منه تصحيح المذهب السابق حتى وإن صرح ببطلانه وقال هو باطل، فأبرأ إلى الله منه، ليس مذهبا لي وما عاد أكون إلا بلا مذهب له. يعني هذا أمر مشكل، إنسان يتبرأ إلى الله من قوله ويقول أنا تبت إلى الله منه، تقول لا هذا مذهب، عندما قلته ألم تكن مجتهدا؟ بلى أنا مجتهد. قال طيب إذا كنت مجتهدا إذن هو قول صحيح، يجوز لنا تقليدك فيه ولا نسمع رجوعه. هذا من الأمور المشكلة. نعم. ولو خالع مجتهد زوجته ثلاث مرات، هذه يعني يقول أن هذا المسألة فرضها ليبين أنه يلزم من هذا الوقوع في يعني التناقض والخلل الكبير، وأراد أن يبين أيضا التشنيع، أن يشنع على من يقول أنه يبقى قولا له، ففرض مسألة وقال لو خالع مجتهد. ولو خالع مجتهد زوجته ثلاث مرارا يعتقد الخلع فسخا ثم تغير اجتهاده فاعتقده طلاقا لزمه فراقها، ولو حكم بصحة هذا تفريع طبعا عليه. ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم، ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض للزوم التسلسل بنقض النقض واضطراب الأحكام. ولو يعني فرق بين حكم الحاكم لا ينقض، هذا هو المقصود بقاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، معناها أن حكم الحاكم السابق إذا حكم ونفذ لا يعاد وينقض مرة أخرى، لأن الأحكام والقضاء من يعني أهم مقاصدها فصل الخصومات، ولو لم نقل إن القضاء السابق لا ينقض لا أدى ذلك إلى استمرار الخصومة، كلما جاء قاضي جديد البلد رفعت عنده القضية التي حكم فيها القاضي العام الماضي قالوا لعله يتغير اجتهاده، فتصبح القضايا لا تنتهي أبدا، فلهذا قالوا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وأنه إذا حكم القاضي بالاجتهاد ارتفع الخلاف وانتهى وحسمت المسألة، أما فيما يجد من قضايا فيمكن أن يغير اجتهاده. نعم. لو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم، حكم حاكم بصحة نكاح، يعني مثلا نكاح مع عدم وجود الولي، مثلا تزويج المرأة نفسها مثلا أو توكيلها من يزوجها مع وجود الولي، مع أن لها ولي مثلا بناء على أنها عاقلة رشيدة فلها أن تزوج نفسها كما هو مذهب الحنفية، فإذا جاء عند حاكم وقضى به وقال هذا يعني أو صادق عليه ما نبحث في أصله، وإلا لوقعنا في حرج كبير وتسلسل، كل ما جاءت يعني امرأة نقول أنت الآن ربما لا تكوني زوجة له، أنت الزواج الأول هل كان من الولي أو منك أنت، وهل حضر شهود أو لم يحضر شهود مثلا، ونبدأ نبحث القضاء إذا حكم به حاكم لا ينظر في سابقه. نعم. ولو نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده فالظاهر لا يلزمه فراقها، إذ عمله بالفتيا جرى مجرى حكم الحاكم والله سبحانه أعلم. نعم. هذه مسألة الفتوى إذا عمل بها هل تجرى مجرى القضاء؟ والراجح نعم، أنه إذا أفتي واقتنع المستفتي وعمل بالفتوى لا ينقض حكمه السابق حتى ولو تغير اجتهاد هذا العالم، حتى ولو تغير اجتهاد هذا العالم، وهذا تطبيق لقاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، حتى لو يعني تغير اجتهاده لا ينقض. فإذا أفتاه مثلا بأن طلاق الثلاث يعتبر واحدة فأمسك زوجته، ثم بعد عام مر عليه فإذا به يفتي الناس بأن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، فهل يقول إذن زوجتي طلقت؟ لا، ما يقول هذا، وإنما له أن يمسك زوجته. هذه تفريع على مسألة الاجتهاد، هل ينقض بالاجتهاد، مع أنه يعني ما فصل الكلام فيها هنا، وهي يعني من حيث الأصل، من حيث التقعيد لها، يعني محل وفاق بين الفقهاء أن الاجتهاد لا ينقض بمثله كما يقولون، أو لا ينقض بالاجتهاد. وهذا يفهم منه بطريق مفهوم المخالفة أن الاجتهاد ينقض بالدليل القطعي، فإذا اجتهد على خلاف نص ينقض حكمه، إذا اجتهد على خلاف نص نقض حكمه وإن كان قد نفذه. أما إذا كان الاجتهاد يعني أن الحكم الثاني أو الرأي الثاني هو أيضا نوع من الاجتهاد، فإن الاجتهاد السابق لا ينقض بالاجتهاد اللاحق. وهناك من فرق بين المجتهد نفسه وبين غيره، فقال بالنسبة للمجتهد إذا تغير اجتهاد نفسه لا يجوز له أن يبقى على عمله السابق. فمثلا لو طلق زوجته ثلاثا وهو يعتقد أن الثلاث واحدة، ثم أمسك بها استمر معها سنة، وبعد بحث وتنقيب ترجح عنده أن طلاق الثلاث يحتسب ثلاثا، فقالوا لا يجوز له أن يمسكها، عليه أن يفارقها. والظاهر أنهم إنما قالوا بهذا يعني حرمة الأبضاع والاحتياط فيها، الاحتياط فيها. بالنسبة لأصل المسألة، وهي إذا نص على مسألة إذا كان التاريخ معلوما، فالراجح لا شك أن مذهبه المتأخر منهما. إذا جهل التاريخ، هناك من قال كلاهما مذهب له، وهناك من قال مذهبه الأقرب لأصوله وقواعده، وهناك من قال نتوقف عن بيان مذهبه ونقول مذهبه لا يخرج عن القولين لكن لا نعرفه عينا، وهذا هو أصح الأقوال وهو اختيار الآمدي. يقول نقول مذهبه لا يخرج عن هذين القولين لكن لا نعرفه عينا. أما القول بأن القولين كلاهما مذهب، هذا ما يستقيم إلا على يعني القول بجواز نسبة قولين للمجتهد أو بتعدد الحق، وهذا خلاف الراجح كما تقدم. نعم. أحد القولين إيش؟ طبعا الروايات عن الإمام يعني لهم طريق في يعني طرق في الترجيح، فهم أولا يستعملون فيها يعني ما يستعمل في الحديث، فقد يقولون فلان أثبت من فلان، فإذا رجحنا إحدى الروايتين يعني أخذا من ترجيح الناقل فهذا مسلك مقبول. يعني إذا روي لك خبران عن شخص، أحدهما ناقله ثقة والآخر مجهول الحال أو يعني أقل ثقة، فإنك تقدم الأكثر ثقة لا شك والأعلم به، فيكون الترجيح لأصل يعني كأن القول الثاني يمنع الرواية نهائيا. والكلام هنا في روايتين صحيحتين منقولتين عنه، يعني كلاهما لا نشك في يعني الراوي، وإنما كل منها نقلها أحد تلاميذه عنه، والأمر يحتمل أن يكونا صادقين، فلا نجزم بكذب أحدهما حتى نلجأ إلى من هو الأوثق. إذا كنا نشك في أحد النقلة فيمكن أن نقول هذا، لكن إذا كنا لا نشك فيهما، وإن كان أحدهما قد يكون أكثر ملازمة له، فإننا ننقل الروايتين وكلاهما يعني يحتمل أن يكون قاله، لأنه قاله في وقت مختلف، فلهذا يعني يكون الواجب في مثل هذا أن يقال مذهب الإمام لا يخرج عن هاتين الروايتين لكن لا نعرف له قولا بخصوصه أو معينا، مع أنه لا يخرج عن هاتين الروايتين أو عن هذه الروايات. المشكلة الحقيقة في هذه القواعد وهذا التأصيل أنه في التطبيق أحيانا ما تطبق، وأيضا المشكلة الثانية أنهم يعني يتعبون أنفسهم ويجهدونها في يعني معرفة مذهب الإمام، ويقولون نحن عاجزين أو غير قادرين على الاجتهاد ابتداء، مع أن يعني النظر والاجتهاد في كلام الأئمة أصعب من الاجتهاد في كلام الله جل وعلا، فالأئمة يتناقضون وكلام الله وكلام رسول الله يتناقض، فالتناقض يعني بين الروايات ممكن أنه يعني نسي، تناقض، استحضر بعض الأشياء التي لم يكن يستحضرها، لكن في حق الله جل وعلا ما نقول أنها متناقض، فلهذا عندنا ما يحل التناقض. الأمر الثاني أنهم يقيسون دائما، يعني يقيسون ما يجب على الفقيه المذهبي في الروايات المنقولة والنصوص المنقولة عن الإمام، يعاملونها بمثل ما يعامل الفقيه المجتهد النصوص المنقولة عن الشرع سواء بسواء، حتى يقولون تخصيص العام وتقييد المطلق، يعني وهذه كلها من يعني فرط التقليد والإفراط فيه والمبالغة فيه. ولهذا فالذين يعني انعتقوا من هذه الأمور تكون فتواهم حرة وتكون مرتبطة بالنصوص أكثر، ترون نبدأ ولا نأجل الكلام فيها إلى ما بقي التقليد؟ كم بقي من الوقت؟ 10 ولا الأذان؟ بقي 10. طيب نأخذ التعريف بعض. نعم. التقليد لغة جعل الشيء في العنق محيطا به والشيء قلادة، وشرعا يعني وجعل الشيء قلادة، جعل الشيء في العنق محيطا به يعني وجعل الشيء قلادة. نعم. وشرعا قبول قول الغير من غير حجة، كأن المقلد يطوق المجتهد إثم ما غشه به في دينه وكتمه عنه من علمه، أخذ من قوله تعالى ألزمناه طائره في عنقه على جهة الاستعارة. إذن ذكر التعريف اللغوي وهو واضح، التقليد معناها وضع القلادة في العنق أو الشيء في العنق كالقلادة، وكانوا يقلدون الهدي يضعون فيها قلائد، و يعني حتى تعرف أنها هدي لو ظلت فلا يمسها أحد، والتعريف الاصطلاحي ذكر المصنف تعريفا واحدا هو قبول قول الغير من غير حجة. ما معنى قبول قول الغير من غير حجة؟ القبول معروف قبوله يعني اعتقاده والعمل به، والمقصود بالغير من هو؟ يعني مجتهد، قول مجتهد. هل يدخل في الغير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ صحيح أنه لا يدخل، لأن الرسول قبول قوله لا يسمى تقليدا، وإنما هو عمل بالدليل، فلهذا ينبغي أن يخرج، مع أن بعض علماء الشافعية قالوا ما المانع من أن يسمى تقليدا، وقالوا إن الشافعي سماه تقليدا، الشافعي سماه تقليدا حين يعني أنكر التقليد وقال أنا لا أجيز أن يقلد الصحابي، وإنما يقلد الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يقلد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو المعصوم. في هذا السياق يعني قالها مقابلة لما رد تقليد الصحابي، واخذوا من هذا أنه يجوز أن يقال تقليد الرسول عليه الصلاة والسلام. وعموما حتى ولو سمي تقليدا هو تقليد لغوي وليس هو التقليد المصطلح عليه، فالتقليد المصطلح عليه مقيد بكونه من غير حجة، من غير حجة، فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم قد قامت حجته من القرآن ومن السنة. عندنا إشكال هنا في أنه ما هو الذي من غير حجة، هل هو القبول أو القول؟ الذي لا حجة عليه ما هو؟ هل هو القبول أو القول؟ يعني القول ليس له حجة فنقبله، ليس له حجة، ما قال عند المقلد، قال قول ما له حجة أبدا، ما له دليل، قول ليس له دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله ولا من قياس ولا إجماع، وإنما هو رأي رأى، يعني أعجبه هذا وقال هذا رأي فنقلده فيه. هل هو هذا المقصود؟ طيب، احتمال الثاني أن يكون القبول هو الذي ليس عليه حجة. هناك من قال القبول هو الذي لا حجة عليه، فسر بأن القبول، القبول ما ليس عليه حجة، لكن هذا أيضا تفسير غير مقبول. فالغزالي يقول ما في شيء اسمه تقليد، تقليد مشروع ما فيه، تقليد جائز ما في تقليد جائز. لماذا؟ قال القبول الذي تقولونه كيف ما عليه حجة، عليه حجة، تقليد العامي للعالم قامت حجته من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. فإذا عرفنا التقليد بأنه قبول قول بلا حجة وقلنا الذي بلا حجة هو القبول، معناه ما لا يتحقق تقليد في الكون، ما في تقليد. وما يفعله الناس؟ قال ما يفعله الناس كله قامت حجة، قامت دليل. هذا التعريف إذن فيه إيهام، ولهذا هناك من عرف بتعريف آخر هو الذي ينطبق على ما نريده نحن وما نعرفه من التقليد. الذي نعرف من التقليد إذا أطلق التقليد إنما هو قبول غير العالم لقول العالم ثقة فيه أنه لا يقول قولا إلا بحجة، يعني هو ما يعرف حجته لكن يثق في أن هذا العالم ما قاله إلا بدليل، ما قاله إلا بدليل. ولهذا هناك من عرف التقليد تعريفا أفضل من هذا فقال هو قبول القول وأنت لا تدري ما دليله أو ما مدركه، أو كما قال يعني بعضهم وأنت لا تدري من أين قاله، قبول قول المجتهد من غير معرفة دليله، هذا خلاصة، أو قبول قول المجتهد وأنت لا تدري من أين قاله. هذا هو التقليد الذي نعرفه، أن العامة حينما يقلدون يقبلون القول من العالم وهم لا يعرفون دليله ولا يدرون من أين قاله، لكن من باب الثقة فيه، من باب الثقة فيه قالوا إنه لا يقول قولا إلا ومعه دليل. لكن التعريف الموجود هنا يقول أن تقبل قولا لا دليل عليه أصلا. طيب ما حكمه إذن؟ ولهذا يأتي الاضطراب الشديد في كتب الأصول حينما تجد بعضهم يقول التقليد حرام بنص الكتاب والسنة والإجماع. كيف حرام يا جماعة؟ وهل يعملون الناس؟ قالوا هذا ليس بتقليد، ما هو هذا التقليد؟ إذن ما هو التقليد؟ إذن هم فعلا يريدون المعنى الأول، أن تقبل قول ليس عليه حجة أبدا وتفعل لأن فلانا فعله وأنت تعرف سقوط حجته وأنه لا حجة له. يحصل من هذا؟ قالوا هذا يحصل من أتباع المذاهب، من بعض أتباع المذاهب من الفقهاء للأسف المقلدة، الذين يقوم عندهم الحجة من الكتاب والسنة ثم يقولون نتركها ونأخذ بقول الإمام. طيب أنتم تعرفون دليل الإمام؟ قالوا والله ما ندري، لكن الإمام أكيد عنده دليل يرد على هذا، هذا قاله فقهاء كبار. فإذا الذين قالوا بالتحريم وشنعوا على التقليد ورفعوا لواء يعني هو ما يريدون أن تكون الأمة كلها مجتهدين، مستحيل هذا. يعني أنت قارن بهذا بعقلك، هل ممكن أن يكون كل المسلمين يصلون إلى هذه الدرجة لأنهم يجتهدون أو أنهم يعرفون دليل كل فعل يفعلونه؟ فعل الصلاة لو طلب من عامة الناس أن يستدل على كل فعل ما استطاع. فإذا الذين قالوا بالتحريم كما سيأتي أو بالمنع هم ما يريدون إلا هذا النوع، أن تقول أو تقبل قول ليس عليه دليل أبدا. أما القول الذي قام دليله فليس بتقليد. طيب ماذا تسمونه إذا وقع من العامة؟ قالوا نسميه اتباعا، هذا متبع. أو تسمون العامي مجتهد؟ قالوا لا، العامي ليس مجتهد، إذا عرف الدليل فهو متبع، إذا لم يعرف الدليل فإنه حينئذ عليه أن يسأل عن حكم الشرع بدليله. هذا نص ابن حزم، يعني ابن حزم يقول ما يفعله العوام هو أنهم يسألون عن حكم الشارع، ما يسألون عن الرأي. التقليد أن تسأل العالم عن رأيه، وأما وتأخذ برأيها الذي لا دليل عليه. أما الاتباع فهو أن تسأل عن حكم الشرع في هذه المسألة. طيب إذا أفتاني ولم يذكر الدليل، إذا ذكر الدليل الأمر واضح، لكن أفتى وقال الحكم لا يجوز ولم يقل لقوله تعالى ولا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لقياس، فابن حزم يقول يجب عليك أن تسأل عن الدليل. جماهير العلماء وأكثر الفقهاء يقولون لا، ما يجب السؤال عن الدليل لأنه ربما لا يدركه العام حتى لو سأل عنه، ليس كل الأدلة يستطيع العام أن يفهمها، بل بعض المقلدة يعني الذين ترسخ التقليد عندهم يقولون من سوء الأدب أن تسأل عن التقليد. نعم، يذكرون من آداب المستفتي أن لا يسأل عن الدليل، هذا سوء أدب مع الإمام، هذا غريب الحكم. طبعا قد يكون لهم يعني وجه لقولهم، وهو أنه يعني حينما يكون الإمام أو الفقيه يفتي عامة الناس، وأنت لو أردت أن تسأل عن الدليل هذا الدليل يسأل عنه في مقام الدرس، تريد الأدلة اذهب إلى دور العلم خذ الدليل، أما في كل مسألة تريد أن توقف ما هو دليلك فربما يعني يستغرق الوقت في مسألتين أو ثلاث. فهذا وجه قولهم أنه يعني، لكن أيضا مع هذا ما نكر الحقيقة القول بأنه من سوء أدب السائل أن يسأل عن الدليل، ليس بصحيح، لكن أيضا ما ينبغي أن يعني يشغل الفقيه كلما قال مسألك القف ما دليلك، إلا إذا كان المقام مقام درس، فمقام الدرس والبحث والتدريس والتعلم هو مقام الاستدلال. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.